قولي وما لي قد جرى بالأمس أموت ماضي أموت واليوم يحويني ترى يا ذلي لا تنسني من دعوات المصائب أقصد يديك إلى السماء واقرأ لروح الفاتحة الفاتحة لراح الكريم الأخ العزيز الفقيه الشيخ المقصد الفاتحة وكان معي أهلي أمتي

العظيم خسارة البلد. Thank you. Well, no. يولد الليل في النهار. الدين الله عليه. Thank you. الشيخ محفوظ اسماعيل الشريف